بكي من جوا قلبي زيت في أحر دمع عشان أجلب سعادتي بشوف آلامي متعة بشوف أحزاني بهجة بشوف في المتعة لوعة بشوف أحزاني بهجة بشوف في المتعة لوعة عشان تعاد حياتي أضوي وذوب كشمعة كفان ما ممكن يكون. قلبي هوا كفان ما ممكن يكون. ازداد عذابه وازدادت شجونه قلبي هوا كفانه ما ممكن يخونه. مهما ازداد عذابه وازدادت شجونه حيكون برضو صابر ما بتدمع عيونه. حيكون برضو صابر حيكون برضو صابر ما بتدمع عيونه. عشان يرضي كلامه وتتسلب أنينه.